السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة للعلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر. والكتاب المقروء فيه هو كتاب البينة في اقتباس العلم والحلق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحلق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم من فكين عن خلطهم زائلين عن خلطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي في مسافة تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين المصنف وفقه الله في ديباجة كلامه بعد بدأته بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله بالمكيال الأوفى أي الأتم، أن طلاب العلم لن يكونوا متباعدين عن خلطهم زائدين عن خلطهم إلا ببينة توضح لهم طريق أخذ العلم، فإن أكثر الخطأ الوارد على الآخذين العلم جهلهم بالطريق الذي يوصل إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: والجهل بالطريق والآفات والمقصود يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة. انتهى كلامه. فإذا جهل ملتمس العلم سبيل العلم الموصلة إليه ولم تكن له معرفة به، وغاب عنه المقصود الأعظم من أخذه وما يعتريه من الآفات في ذلك، فإنه يضيع عليه من عمره برهة كثيرة ولا يحصل إلا فائدة قليلة. فكانت هذه الأكتوبة ضميمة ورقات انتشرت قديما باسم مدارج التحصيل للعلم الأصيل، مدارج التحصيل للعلم الأصيل، ثم أفردت إجابة لرغبة من رغب في تعميم نفعها، وشهرت باسم البينة في اقتباس العلم والأخذ والحذق فيه. فهي موضوعة للإرشاد إلى أمرين: أحدهما كيفية اقتباس العلم أي أخذه والتماسه، والآخر كيفية تحصيل الحذق فيه، والحذق بفتح الحاء وتكسر أيضا، لغتين مشهورتين، والمراد بالحذق المهارة. نعم. البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دوره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور ما اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه أشرت بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زكم. ومعنى عما شمل والنسم النفوس جمع نسمة وزكنا أي ثبت. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بذكر البينة الأولى المشتملة على الإعلام بأن العلم صيد وشراكه النية، والعلم صيد الأرواح الذي تتمتع به، كما أن الأبدان تتمتع بأنواع الصيد التي تتغذى بها، فالعلم صيد للروح والقلب، والشراك المفضية إليه هي النية، والمراد بالشراك الحبالة التي ينصبها الصائد للظفر بمؤمله من الصيد، فحبالة العلم التي تفضي للحصول عليه هي نية العبد، فإن مدار الأمر على صلاحية قلبه لتحمل العلم، فإن صلح باطنه بحسن نيته حصل مأموله من علمه، وإن ضعفت هذه النية ضعف تحصيله مقصوده. روى ابن عساكر في جزء فضل العمل بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقل مثل ذلك في جميع ما يوصل إلى العلم من حفظ أو فهم أو قراءة أو غير ذلك، فإن المكنة الموصلة إليها والآية المفضية إليها هي نية العبد، فإذا صلحت نيته عظم حظه فيما يصيبه من العلم. فالأمر كما قال المصنف: فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد، أي لا يطلبه مبتغ للصيد، ولا يبشر به رائد، أي لا يدل عليه متقدم خارج لإصابته. وأصل الرائد عند العرب من كانوا يبعثونه إلى جهة أصابها المطر رجاء أن ينبئهم بالربيع، فكان المخبر الخارج طليعة للقوم في ابتغاء الدلالة على الربيع يسمى رائدا. ثم قال: ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن المرشد الأعظم إلى هذا الأصل هو خبر الصادق المصدوق فيما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واتفق عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية. ثم قال: وبتصحيح النيات تدرك الغايات، أي الآمال والمطالب، فالغايات مدركة بتصحيح نية العبد. ثم أرشد إلى ما ينبغي جعله في القلب لتحقيق نية العلم، فإن كل عمل له نية تختص به. وكان ابن الحاج المالك رحمه الله تعالى يتشوف إلى أن ينتصب الفقهاء لدلالة الناس في أعمالهم على نياتها الخاصة، فالصلاة مثلا لها نية تختص بها، والصوم له نية تختص به، وقل هكذا في كل علم عمل من الأعمال، ومن جملتها أخذ العلم والتماسه، فإن له نية توصل إليه ينبغي أن يعملها العبد في قلبه، وجماعها ما ذكره المصنف في هذه الأصول الأربعة، وبعضها في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأولها أن ينوي رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، فأول ما ينبغي أن يكون من نية ملتمس العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهاها عنه، فإنها إذا استدلت على ذلك أمكنها أن تقوم بما لله عز وجل من حق. فأول ما ينبغي أن يكون في قلب ملتمس العلم أن يقصد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله عز وجل على بصيرة، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم. فإذا ارتفع الجهل عنه كان من تتميم النية في رفع الجهل أن ينوي رفع الجهل عن غيره من المسلمين، فإن أعظم الإحسان إلى الخلق هو الإحسان إليهم بإيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم إيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى بتعريفهم بطريق عبودية الله عز وجل، وذلك برفع الجهل عنهم فيما يطلب منهم في هذا الطريق. والأصل الثالث أن ينوي العمل به، فإن العلم يراد للعمل، فإن المرء لا يتشوف إلى العلم محبة له لذاته، وإنما يروم بذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل يعمله، فيكون من نية ملتمس العلم أن يطلب العلم ابتغاء تحصيل العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ورابعها إحياؤه، أي إحياء العلم، وحفظه أي صيانته من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، كما ذكره القرافي وغيره. فالعبد إذا كانت له آلة في أخذ العلم حفظا وفهما لجودة ذهنه وصفائه، فإنه يكون العلم في حقه متأكدا أكثر من غيره، وربما صار فرض الكفاية عليه فرض عين. وفي أخبار العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى أن بعض أشياخه قال له لما رأى سيلان ذهنه وجودة فهمه: يا بني، إن من العلوم التي هي فرض كفاية ما يكون على بعض الناس فرض عين، وإنك من أولئك، أي أنك لجودة فهمك وحسن ذهنك يجب عليك من العلم ما لا يجب على غيرك. فيتأكد هذا الأمر الرابع في نية العلم من ابتغاء حفظه وصيانته من الضياع والذهاب في الأمة في حق من كان مهيئا لذلك صالحا للعلم. فهذه الأصول الأربعة عليها تدور نية العلم، فإذا رام أحد أن يسير في ابتغاء العلم كان مما يستعين به في ابتغاء العلم هو أن يدير نيته في قلبه بنصبها على هذه الأصول الأربعة. فإذا قامت نية العبد في العلم على هذه الأصول الأربعة صارت نيته في العلم نية صحيحة، فإذا صحت نيته حصل العلم له. وأشار المصنف إلى هذه الأصول الأربعة نظما بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عن، أي شمل عن نفسه فغيره من النسم، أي من الخلق، فالنسم هي النفوس، وبعده التحصين للعلوم من، أي الحفظ للعلوم من ضياعها وعمل به زك. فعلى هذه الأمور الأربعة تدور نية العلم. نعم. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة ورادفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسب مادتهم. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هاجر العوائد

وأما العلائق فإنها تحسم بالقطع أي بنزعها من النفس، فإذا كانت نفسك ميالة إلى شيء من تلك العلائق كخلطة الخلق ومعاشرتهم فيما لا حاجة لك بهم فيه، فإن مما يحسم هذه المادة من قلبك أن تنزع ميل القلب إليهم وتخرج تلك العلاقة من قلبك. ثم ذكر أن العوائق وهي الحوادث القدرية الخارجية تحسم بالرفض أي بعدم الاستسلام لها وإجابة داعيها، فإن المرأة لا يخرج من حوادث تعتوره تقطعه عن مطلوبه مما جرى به قدر الله سبحانه وتعالى. فالحسام النافذ القاطع لأثر ذلك الوارد أن لا يستجيب العبد لتلك الحوادث ولا ينزع عن مطلوبه إجابة لها، وإلا فإنها تفسده. ثم قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه أي أمير نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن قدرة العبد على صرم هذه المعاني بالحسم من نفسه أجل من حسام الرؤوس الذي يفخر به الملوك، فإن الملوك يفخرون بظهور قوة سلطانهم واشتداد بطشهم بما يريقونه من دماء الخلق بقطع رؤوسهم، وهذا ربما كان من آثار استئلاء شهوته عليه وكونها قائدة له حتى صارت حاكمة عليه فيما يريقه من دماء الخلق. فلا يتخلص العبد من تلك الواردات إلا بحسام نفسه أي بالسيف الذي يجريه على نفسه، فيرفض به كل قاطع يقطعه ومانع يمنعه. فلا بد أن يجمع العبد هذه الموارد الثلاثة في دفع هذه الغوائل عن نفسه، فيتخلص من غل العوائد والعلائق والعوائق. وإلى ذلك أشرت بقولي: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب، أي أن العبد الذي يروم شيئا لا يتوصل إليه إلا بأن يكون قاطعا للعوائد رافضا للعوائق مباعدا للعلائق، فإذا تخلص من هذه الآفات وصل إلى مطلوبه ومن ذلك العلم. ثم ذكر أن قوة العزم تقوى بإمدادها بثلاثة موارد: فأولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها خلع ثوب العجز والكسل. فإذا اجتمعت هذه الموارد الثلاثة قويت عزيمة العبد، وهن مجموعات في الإرشاد النبوي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم من حديث محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح أيضا فيقال ولا تعجز ولا تعجز. فجمله الثلاث دالة على هذه الموارد الثلاث موردا موردا. ثم ذكر في خاتمة هذه البينة أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن المرء ربما فتر في سيره وضعف مشيه لطول الطريق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه. فمما يهون على العبد قطع الطريق أن ينظر إلى السابق المقتدى به من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإنه إذا نظر إلى سيرهم قوى ذلك عزمه وحرك همته، لأن الناس مجبولون على تخلق بعضهم ببعض. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: فإن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وروى ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن مالك بن دينار أنه

فيه آلة موقفة على حقائقه، فيكون بينهم جاهلا حائرا لا ينبس ببنت شفة، فإن كانت نفسه أبية احترقت وأصابتها غمة عظيمة كما قال يحيى ابن مجاهد. وقوله في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين أي بمنزلة الكتيبة من الجيش لكثرة علمه وجلالة فضله رحمه الله. ثم ذكر أن من الأبيات الممدوحة عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. والمراد بذلك الذوق والوجد القلبي في إدراك الحقائق، فإن الذوق والوجد القلبي في إدراك الحقائق من المعاني التي جاء إثباتها في الشرع. ومن ذلك حديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الحديث وفي الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث فالذوق والوجد لهما معنى شرعي في إدراك الحقائق القلبية الإيمانية كما بسطه أبو العباس بن تيمية في كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل. ومن جملة ما يوجد بالذوق والوجد الشرعي لا ما يتكلم به أهل الخطرات والوساوس أن طالب العلا يروم أن يدرك من كل فن مستعمل قدرا يحظى به ويظفر كما قال ابن الوردي: فالحر مطلع على الأسرار. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فتكون له قدرة على إحراز العلوم المقصودة لكن همته تتقاعد به عن الوصول إليه فيتباعد منه بسبب ضعف تلك القدرة. وفي ذلك قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمن كانت له قدرة على شيء جمل به أن تكون له همة في إدراك ذلك المطلوب، لأن وجدان تلك القدرة مما يعين العبد على الوصول إليه. فإذا وجدت القدرة ثم تباعد العبد عن ذلك كان دليلا على ضعف همته وعجزه عن الوصول إلى المطالب الرفيعة. ثم ذكر المصنف تعليلا لما سبق من الحث على إصابة طرف من كل فن، فقال: فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، يعني جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. فإذا ضعفت همة العبد عن طلب المقاصد العظيمة ربما ضعف سيره في الوصول إلى مقامه الأول الذي كان فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام وهو الجنة. ثم ذكر أن مما يدعو إلى الإصابة من كل علم بطرف هو أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فإن علوم الديانة بعضها آخذ برقاب بعض لأن موردها واحد ومنهلها مجتمع وهو الكتاب والسنة. فإذا كان الكتاب والسنة هما العينين النضاحتين للإرشاد إلى معارف الشريعة لم يحسن أن تنفصل تلك المعارف بعضها عن بعض، بل لا تتم صورتها ولا يكتمل جمالها إلا بوصل بعضها ببعض. وأشار إلى قول الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي بعضها آخذ برقاب بعض. ولا توجد علوم في الشريعة مبتورة الصلة عن بعضها البعض، ومن توهم ذلك فإنه من تسلط علوم أهل الدنيا على ذهنه. فلا يمكن أن يكون

وتقية النوك وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما. فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى كلامه. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل العلوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فإنهما منبع العلوم، فينبغي أن يكون أعظم شغل الطالب وأكبر همته وهو تحصيل علوم المقاصد بالتفقه في القرآن والسنة، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف على مقاصد العلم المنظور فيه، أي بقدر الخدمة، فإن العلوم الآلية إنما تراد لخدمة القرآن والسنة بإيضاح معانيهما والإيقاف على مضامينهما من الدلائل والمقاصد، فبحسب ما تفي به تلك العلوم من الخدمة للقرآن والسنة تكون مطلوبة، فإن لم تكن آلة العبد محتاجة إلى علم ما لفهم القرآن والسنة فإن الجهل به حينئذ لا يضر، كما قال أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري بعد ذكره علم الكتاب والسنة قال: وما عداهما فإما هو آلة لفهمهما أو أجنبي عنهما، فالأول هو الضالة المطلوبة والثاني هو الضارة المغلوبة. انتهى كلامه بمعناه، أي أن العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة كعلوم العربية وأصول الفقه وقواعده وغير ذلك من العلوم الخادمة للقرآن والسنة هي التي ينبغي أن تطلب، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي للعبد أن يشتغل بها. والقدر الذي ينبغي أن يؤخذ من تلك العلوم هو ما قام بالخدمة، فإن زاد على ذلك فلا حاجة إليه، كما قال المصنف: دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، فهي تحتاج إلى آلة عظيمة من القوى الذهنية مع زيادة زمان ربما ضاق العمر عنه، فإن العبد إذا أراد أن يستفرغ عمره في العلوم الآلية المشهورة كالنحو والصرف وأصول الفقه ذهب في ذلك زمن طويل، فلا يأخذ من تلك العلوم إلا ما احتاج إليه في فهم الكتاب والسنة، وما عدا ذلك من الشذور المتفرقة والفروع المذهلة فإنه لا ينبغي أن يشتغل به. ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين ومثل له بعلم أصول الفقه، فإن في هذا العلم وغيره من العلوم الآلية ما لا يحتاج إليه في خدمة الكتاب والسنة، فيؤخذ منه هو وغيره من العلوم الآلية ما يقوم بخدمة الكتاب والسنة دون ما زاد عن ذلك، فإنه يشغل العبد عن المطلوب الأعظم. ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: أحدهما علوم مقصودة بالذات، وهي ما يراد الانتفاع به، وهي عندنا أهل الإسلام العلوم الشرعية، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، أي العلوم التي توصل إلى النافع المطلوب، فالعلوم التي توصل إلى الكتاب والسنة هي العلوم الآلية، وهي بمنزلة السلم الموصل إلى المطلوب، فيترقى به العبد بقدر ما يوصل إلى مطلوبه، وأما العلوم الأصلية فيستفرغ العبد فيها وسعه ويفرع القول في مسائلها ويزداد من ذلك قدر ما استطاع، وأما العلوم الآلية فالأمر كما قال لا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، فإنها أريدت للخدمة فلا ترفع عن هذا المنزل. ثم ذكر رحمه الله أن توسيع الكلام في العلوم الآلية وتفريع مسائلها يخرجها عن مقصودها، وهو نظير ما تقدم نقله عن الشاطبي وابن القيم. ثم قال في آخر كلامه: والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة، فمن رام أن يحصل غور العلوم الآلية وأن يبلغ الغاية في كل علم منها فإن العمر يضيق عن استيعاب ذلك. ثم ذكر بعد الفراغ من كلام ابن خلدون أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله حتى يكون نهازا للفرص أي مغتح، فإن الإنسان يتهيأ له من فرص العلم طورا ما لا يتهيأ له في حال أخرى، فإذا لاحت له فرصة في قنص العلم فليهتبلها، فليس كل فرصة لاحت للعبد تتكرر عليه، فإذا أتي منحة من الزمن في الفراغ أو قدر له شيخ معلم وأنواع ذلك من الفرص كان من علامة عقله أن ينتهز ما لاح له من فرصة مغتنما تلك الفرصة للازدياد من العلم. وينبغي أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فإن للعلوم أوائل، ومن لم يأتي العلوم من أوائلها فإنه لا يصيبها. والمراد بأوائل العلوم ما درج أهل كل فن على البداءة به، فإنك تجد أصحاب الفنون على اختلاف تآليفهم يبدأون بشيء هو أول العلم، فالعاقل يبدأ بما بدأ به. فالشارع مثلا في ابتغاء الفقه من علامة حمقه أن يبدأ بكتاب الإقرار قبل كتاب الطهارة، فإن كتاب الإقرار متعلق بالقضاء وإنما يحتاج إليه في أحوال يسيرة، وليس هو من العلم الذي يلزم العبد ابتداء، وإنما إذا بلي بقضاء ونحوه احتاج إليه. وليس أحد من الفقهاء مبتدئ كتابه بكتاب الإقرار، وإنما دأب أكثرهم على افتتاح تآليفهم بكتاب الطهارة، والسادة المالكية رحمهم الله تعالى يفتتحون كتبهم بنظير للطهارة عندهم، وهو ما يتعلق بمواقيت الصلاة، والطهارة والصلاة الطهارة والمواقيت للصلاة يشتركان في كونهما شرطا للصلاة، وهي المطلوب الأعظم من الأركان العملية. وقل مثل هذا في علم النحو، فإن علم النحو يبتدئه كل نحوي بأوله، وهو باب الكلام، ولا تجد أحدا من النحاة يبتدئ كتابه بباب محفوظات الأسماء، فإن العبد لا يرتفع إلى إدراك ذلك الباب إلا بإدراك أصل هذا العلم وأوله، وهو باب الكلام. فمن رام تحصيل العلوم كان من اللازم له أن يكون مبتدئا للعلم من أوله. ثم قال: آتيا له من مدخله، أي من الطريق الذي يؤخذ به، فكما أن للبيوت مداخل تولج إليها وتوقف عليها، فإن للعلوم مداخل تدرك بها، وإذا أخذ العبد في غير هذا المدخل فحاله كحال الذي يتسور البيت للدخول إليه، فإذا رؤي أحد يروم دخول بيت متسورا حائطه استقبح فعله واستهجنت طريقته. وكذلك من يأخذ في العلم دون أن يأتي العلم من مدخله فحاله في الشناعة والقبح كحال من يدخل البيت من غير بابه. فإذا أراد العبد أن يسلم من هذه المعرة ويبرأ من هذا العيب جمل به أن يأتي العلم من مدخله فيأخذه من مدخله الذي يدخل إليه، والمدخل الذي يدخل إلى العلم هو بالتماسه من الأصول التي دونها أهل العلم في ابتغائه. فمن أراد مثلا أن يدخل إلى علم العربية مدح إذا أخذه من كتاب الآجرامية أو ما قام مقامه، فإن ابتدأ أخذه العربية بألفية ابن مالك كان متسورا علم العربية فلا يصل إلى هذا العلم. وقل في كل علم ما قلناه في علم النحو. فينبغي أن تأتي العلوم من مداخلها وأن تبتدئ بها من أوائلها. ثم قال: منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن ما لا يضر جهله فلا ينبغي أن يضيع العمر فيه، والعاقل يجمع نفسه على ما يحسن به التشاغل به مما ظهرت منفعته، فإن عري عن المنفعة قبح بالعبد أن يتشاغل به، وكان من علامة عقله أن يشتغل بما يلزمه. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء الباق؟ لا. فقال له رحمه الله: هل تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: هل تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: فاذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباق. لا. فالعلم الذي يلزمه هو الذي يمدح بتشاغله به، وأما ما لا يلزمه بالنظر إلى حاله فإنه يذم بتشاغله به. ثم قال: ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، فإنه بكثرة الإلحاح يحصل الفلاح، فإذا ألح العبد ثم ألح وصل إلى مأموله، وإذا تقاعد عن الإلحاح ضعف عن الوصول إلى مطلوبه وانقطع عنه. والعلم صناعة تقوى بكثرة مواصلتها والقيام عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كانوا يقولون المزاولات تقوي الملكات. ومعنى قوله المزاولات تقوي الملكات أي أن معاناة الشيء والإلحاح فيه وتكرار النظر إليه وإعمال آلة القلب فيه يوصل العبد إلى ملكته بأن يكون متقنا له حتى يصير هيئة راسخة في نفسه. فإن الملكة إحدى أنواع مقولة الهيئة عند الفلاسفة، فإذا قوى العبد أخذه للشيء وألح فيه صارت له ملكة قوية يدرك بها خبايا هذا الأمر وخفاياه. وإذا رأيت سير أهل العلم وجدت فيهم من ذكر معاناته اقتباس العلم في مبدأ أمره فلم يزل بنفسه حتى صار العلم لها عادة. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الحث على حفظ العلم أنه لما ابتدأ أخذ العلم كان يجد مشقة في الحفظ، فربما طالت به المدة في تكرار بيت واحد ابتغاء تحفظه، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى ذكر أنه حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة ابن العجاج قاتب الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد، يعني في مدة يسيرة من آخر الليل، فلم يكن له الوصول إلى ذلك إلا بتكرار المعاودة والإلحاح في الوصول إلى مطلوبه حتى صار الحفظ ملكة له لا يحتاج إلى مشقة كبيرة في حفظ ما يرومه من العلم. ثم أورد المصنف كلاما للماوردي في أدب الدنيا والدين يصدق هذا المعنى، قال فيه: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، أي لا يقصر في طلبه، وينتهز الفرصة به. وعلل انتهاز الفرص بقوله: فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، إلى آخر كلامه في هذا المعنى. فإن الأمور تتغير والأحوال تتبدل، وما يكون متهيئا اليوم ربما لا يكون متهيئا غدا، فمن عرف أحوال الناس وتقلبات الدول والأيام علم أن ما أتيح في زمن ربما لا يكون متاحا في زمن آخر. ثم نقل بعد ذلك كلاما للواردي قال فيه: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، يعني من العلم، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه أي ما لا حاجة له فيه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به أي طلبا لالتماس عذر لها في ترك الاشتغال بذلك العلم، فإن ذلك مطية النوكى أي المركب الذي يتخذه النوكى مطية لهم، والنوكى جمع أنوك وهو الأحمق، ثم قال ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك ما تعذر وترك منه ما تعذر كان كالقناص يعني الصياد الذي يقنص الصيد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إلى آخر ما ذكر. فإذا كانت هذه حال الإنسان فيما يطلبه من العلوم فإنه لا يحصل شيئا، والعاقل الحكيم إذا حاول شيئا فشق عليه ألح في طلبه ونوع الطرق في الوصول إليه حتى يكون مستحضرا له محكما مطالبه. نعم. صلى الله عليكم. البينات الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله، وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفن دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول، يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها، يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها، فإن اسم الأصول يراد به تلك الكتب التي جعلت عمدا للعلوم، وذلك بالإقبال عليها تحفظا وتفهما، فلا بد من حفظ وفهم، فلا يدرك العلم دون حفظ ولا فهم. فإفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، فمن رام أن يحصل علما من العلوم عمد إلى تلك المتون المقررة عند دهاقنته أصولا له، فأقبل عليها بالحفظ والفهم. ثم بين بعد ذلك أن حفظ تلك الأصول وتلقيها بالتفهم هو سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم، يعني إتقانه والمهارة فيه، فإن الإتقان والمهارة في العلم مرتبة تالية مرتبة تأصيله وتأسيسه، فإذا قام في النفس أصل ذلك العلم وسقي بماء المذاكرة قويت شجرته وصلب عوده، فإذا أقبل العبد بعد ذلك على ما يوصله إلى إتقانه أمكنه أن يكون متقنا له حاذقا فيه. وذكر المصنف أن الحذق في العلم يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فإذا وجدت هذه المعاني صار المتصف بها حاذقا في العلم. ثم بيّن للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، يعني شق الأصول، واستبطان منطوقها ومفهومها، أي استدخال تلك المعاني المذكورة فيها حتى تكون راسخة في قلب العبد فيمتلئ القلب بحقائقها. ثم أورد كلام ابن خلدون في هذا المعنى، وفيه قوله وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. ثم قال وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. فتأصيل العلم في الفن درجة لازمة يرتقي بها ملتمس العلم إلى الحذق والإتقان فيه، ولا يكون ذلك إلا بالإحاطة بمبادئه وقواعده. فتتصور النفس أصوله الكلية ومباحثه العظيمة ثم تكون مستحضرة ما يذكر فيه من المسائل، ثم تجد قوة على استنباط فروعه من أصوله، فحينئذ يترشح آخذ العلم أن يكون حاصلا على ملكته. وهذه الملكة هي كما قال غير الفهم والوعي. فالفهم للمسألة أمر يشترك فيه العقلاء، فكل عاقل ألقيت إليه كلاما يفهمه يدرك ما ترومه منه، لكن هذا الفهم المشترك بين أنواع الناس ليس هو الحذق المراد عند أهل العلم، فإن مرتبة الفهم قدر مشترك. وأما الحذق الذي هو التمكن من العلم وتصور مسائله تصورا تاما، فإنما يترشح له من وعى ذلك العلم وعيا تاما، فإنه حينئذ يمكنه فتح مغلقاته وحل مشكلاته. وهذا أمر لا يوجد عند كل أحد، وإنما يوجد عند من حصل أصول ذلك العلم وأدمن النظر فيه. وأضرب لكم مثالا وهو ما يذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في نواقض الوضوء، فإنهم يذكرون من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، وليس في الأحاديث النبوية ذكر لحم الجزور قط، ومع ذلك عجل الحنابلة واحدا بعد واحد فلم يقولوا أكل لحم الإبل مع شهرتهم هم وإمامهم باتباع الآثار، وإنما قالوا أكل لحم الجزور. وهذا العدول منهم هو مما تتبين به لك معنى ملكة العلم، فإن تركهم شيئا إلى شيء لأمر ملحوظ في هذا العلم. وموجب ذلك عند الحنابلة أنهم لا يرون إبطال الوضوء ونقضه بكل ما يكون من الإبل، وإنما يخصون ذلك باللحم الذي يجزر، الذي أي الذي يدخله القطع للفصل عن العظام التي يعلق بها، فإن هذا الذي يصدق عليه اسم النقض عندهم، وما عدا ذلك كالحوايا من كبد وطحال وكلية ولحم رأس فإنها لا تكون ناقضة، ولذلك لم يقولوا أكل لحم الإبل الذي يشمل الحوايا والرأس، وإنما قالوا أكل لحم الجزور أي ما يدخله الجزر وهو القطع من اللحم الذي يسمى بالهبر، فإن هذا هو الذي يختص عندهم بالنقض. فمثل هذا المورد في فهم كلامهم رحمهم الله تعالى هو الذي يتميز به من له ملكة في فن دون من له فهم فيه، فإن الذي يفهم ذلك من الناس كثير، حتى لو كان عاميا ألقيت إليه ذلك لفهمه أنه إذا أكل لحما من الإبل فإنه ينتقض وضوءه عند الحنابلة، لكنه ليس كل أحد يكون عارفا باختصاص لحم الجزور بهذا الاسم دون لحم الإبل، فلا يطلع على ذلك إلا من كانت له ملكة في علم الفقه عند الحنابلة. وقل مثل ذلك في سائر العلوم، فمن رام أن يكون حاذقا في العلوم فإنه ينبغي له أن يسلك هذه الجادة التي أرشدنا إليها من وقوفه على مسائل ذلك الفن وقدرته على استنباط فروعه من أصوله وإحاطته بمطالبه وكلياته، فإذا وجد ذلك في النفس صارت للعبد ملكة، وإذا فقد في ذلك لم تكن له ملكة في الحذق والفهم. نعم.

في تلك المسألة، فلا يمكن للعبد أن يترقى في العلم إلا برعاية ما رتبوه ترقيا شيئا فشيئا. ثم ذكر المصنف أن الأصول الموجزة في الفنون تختص بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة، فكل فن من الفنون تكون فيه مختصرات هي أمهات الابتداء فيه تشتمل على المسائل الكبرى. فإذا نظرت إلى كتاب المقدمة الآجرامية لابن آجرام رحمه الله تعالى رأيت أن مصنفها لم يستوفي أبواب النحو، وإنما قصد عمد النحو، فقدم بمقدمة عن الكلام والإعراب وحكم الأفعال، ثم أتبع ذلك بقسمة كتابه إلى أبواب ثلاثة كبرى، وهي باب مرفوعات الأسماء، وباب منصوبات الأسماء، وباب مخفوضات الأسماء، واكتفى رحمه الله تعالى بذلك. فالمذكور في ذلك المختصر هو كليات فن النحو، وقل مثل هذا في ما يبتدأ به من المقدمات الوجيزة في كل فن، فإن المذكور فيها ليس كل مسائل الفن، وإنما مهمات مسائله الكبرى، فإذا أدركها طالب العلم ارتفع بعد ذلك إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة التوسط، ويأخذ فيها كتابا آخر يزيد مسائلا على الكتاب الأول، ثم يرتفع بعد ذلك إلى كتاب ثالث يستتم به جل مسائل الفن، ويأخذ كل كتاب على طريقة تناسبه. فالأخذ في الابتداء له طريقة تناسبه، وهو الإيضاح الجملي لمقاصد الفن دون تفصيل ولا تطويل، فإن التفصيل والتطويل في حال الابتداء يوعر الطريق على الطالب، ويضعف همته، ويبعده من مطلوبه. فإذا درس متنا يعد في المقدمات أخذه على وجه الإجمال، ثم إذا أخذ متنا آخر في حال التوسط ارتفع في تلقيه بزيادة ذكر الأدلة، فإذا أخذ في كتاب آخر أعلى فإنه يبسط له القول فيه، ويقبل منه إيراد الإشكالات، ويورد عليه حلها، ويذكر له ما بين أصحاب ذلك الفن من خلاف. فإذا جعل ما في الانتهاء في حال الابتداء أضر المتلقي، فلو قدر أن أحد رام أن يدرس النحو فأوقفه معلمه حال الابتداء في إيضاح معاني المقدمة الآجرامية بذكر كل خلاف نحوي بين نحاة البصرة والكوفة، فإنه يخرج من دراسته هذه المقدمة خالي الوفاض غير مدرك علم النحو. لكن إذا لقن كليات النحو إجمالا في المقدمة الآجرامية، ثم رقي بعد ذلك بزيادة بيان في قطر الندى مثلا، ثم لما وصل إلى الألفية واستحكم أمره وقوي عوده بسط له حينئذ ما بين النحاة من الخلاف، جمل أن يكون أخذه للعلم على هذه الحال فيستفيد من ذلك. ثم ذكر مما قاله فيما سبق إيضاحه، قال: ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله. ثم قال في الأصول المتوسطة: ويستوفى الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها. وذكر عن ابن خلدون قوله: هذا وجه التعليم المفيد، وهو منبئ أن ما عداه لا يكون مفيدا. وهذا هو حال أكثر الناس اليوم، فصار الطلبة يجهلون مقاصد الفنون لأن معلميهم يغلطون في تعليمهم، فيجعلون ما لهم في الانتهاء حالا يبتدئونهم بها، فيطول لهم ذكر الخلاف والأدلة والترجيح عند الابتداء، فتطول به المدة في أخذ العلم، ف

فيكون عارفا بما يصلح به الناس وما يستجد لهم في أحوالهم. ثم ذكر أن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، فلا يصل المتعلم إلى فتحها إلا بعالم مرشد، ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، وأن العلم لا يؤخذ إلا عن شيخ مرشد دال، ومن ظن أنه يدركه دون شيخ فلا يتعنى، فإن من خصائص علم الشريعة أنه علم موروث كما بسطه الشاطبي في الموافقات. فالعلم في هذه الأمة غير مستأنف، فلا يكون في قرن من القرون علم منبت مقطوع الصلة عما سبقه، لكن الخلف يأثره عن السلف. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والأصل بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فعلامة العلم في هذه الأمة أنه يؤخذ بالتلقي عن شيخ مرشد يدل على ما ينبغي أن يؤخذ منه. ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، وأن الذي تنبغي رعايته فيهم هو الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه، وإن لم يكن ناصحا، قال: فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فكم من امرئ يكون له فيه فهم في علم وقدرة عليه، لكنه لا يحسن تعليمه، فربما عجز المتعلم وبعده من هذا العلم، ولم يرغبه فيه لسوء طريقه في إيصال ذلك العلم عليه. فينبغي أن يحرص طالب العلم على من تقدم وصفه من الشيوخ الجامعين للوصفين المتقدمين، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية، وهذه الطرق في أخذ العلم هي بمنزلة الميتة التي تباح للضرورة، لأن الأصل في أخذ العلم تلقيه عن شيخ مرشد، وإنما يفزع إلى ما نعت من طرق عند ضرورة داعية، فيسلك أحد هذه الطرق، وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، فيعمد إلى شرح من الشروح المعتمدة لمختصر ما، ويتفهم معاني ذلك المختصر منه. ثم الطريق الثاني الزيادة على شرح واحد، فيجمع شرحين أو أكثر مع سلوك ما مضى، ومحله إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل قادرا على الجمع بينها. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، أي التآليف المدونة في ذلك الفن من الكتب المطولة. ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة من عدم وفائها بمقاصد المختصر، والطالب فوق ما تقدم، أي أن من فقد شيخا معلما وأراد أن يتفهم مختصرا ما في فن، فإنه يأخذ شرحا معتمدا على ذلك المختصر فيتفهمه منه، فإن لم يكن الشرح وافيا بمقاصد ذلك المتن جمع معه غيره، وإنما يحمل على الجمع الحاجة، وإلا فالأصل أن يقف طالب العلم على شرح واحد هو شرح شيخه، ثم إذا تمكن بالعلم زاد عليه ما شاء من النظر في الشرح، وكذلك إذا فقد الشيخ فأراد أن يتفهم متنا نظر في شرح واحد، إلا أن يكون الشرح الواحد غير واف في بيان مقاصد المتن، فإنه يضم إليه آخر. فإن قوي الطالب لجودة فهمه ساغ له أن ينظر في مدونات الفن، فلو قدر أن أحدكم رام أن يتفهم المقدمة الأجرامية فلم يجد شيخا يحل له معانيها، فإنه يعمد إلى شرح معتمد كشرح خالد الأزهري أو شرح الكفراوي، فيتفهم منه المسائل، فإذا وجد أنه لا يفي في تفهيمه جمع آخر إليه. فإن كان الشرحان لا يفيان بحل معانيه وكانت له قوة في العقل ساغ له أن ينظر في كتب النحو المطولة كشروح الألفية ليتفهم المسائل المذكورة في الآج الرامية، وما يصلح من كل طريق ينظر فيه إلى حال المتعلم بحسب قوة فهمه. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، أي من الكتب المعتمدة في بناء الملكة العلمية، ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية. فإن هذا الكتاب من أصول الملكة العلمية في باب التاريخ، فمن أراد أن يقوي ملكته العلمية المتعلقة بالتاريخ لم يكن له بد من النظر في كتاب البداية والنهاية. فإن قوام علم التاريخ على أصلين عظيمين، أحدهما كتاب له مسرد أثري وهو البداية والنهاية لابن كثير، والآخر كتاب له مسرد أدبي وهو كتاب الكامل لابن الأثير. فإن هذين الكتابين هما بمنزلة العينين في التاريخ السابق، فمن أراد أن تكون ملكته فيما يتعلق بعلم التاريخ قوية فإن نظره يكون إلى هذين الكتابين، ومثلهما لا يحتاج إلى شيخ، وإن كان الأولى أن يقرأه الإنسان على شيخ إذا قدر على ذلك، وإن أراد أن يكتفي بنفسه قرأه بنفسه مع مراجعة عارف فيما يشكل عليه في غوامض هذين الكتابين. ثم قال منبها أن ما كان من هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم، فإذا استوفى المرء مهمات العلوم طالع بقية التآليف التي تقام بها الملكة العلمية ككتب التاريخ والأخبار والتراجم والسير، فإن النظر فيها بعد استواء الملكة العلمية في النفس أجدى في النفع وأقوى. ثم قال هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ إذا فقد الشيخ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون القرين له معرفة بالفن، والآخر أن يكون الحفظ من نسخة مصححة للأصل المراد حفظه. فلو قدر أن أحدكم أراد أن يحفظ الشاطبية في علم القراءات ولم يجد شيخا يتقن عليه ألفاظ هذا المتن عند حفظه، وله قرين مشتغل بعلم القراءات، فإنه يحفظه عليه ويستمد الحفظ من نسخة مصححة، أي معروفة بين أهل العلم بأن هذه النسخة هي النسخة المقدمة فيما بأيدي الناس من النسخ المطبوعة اليوم، فيكون تحفظه منها. أما الحفظ من كل نسخة هبت ودرجت على وجه الأرض فهذا مما يقبح، لأن من شرط أخذ العلم أن يكون من كتاب صحيح أي مصحح، فإذا أخذ الإنسان أي نسخة تتفق ربما أخذ من نسخة فيها شيء مدخول أو شيء مفقود، والنسخة التي كانت بأيدي الناس قديما من مراق السعود التي نشرتها إحدى الدور المصرية هي نسخة زيد فيها أبيات ليست من مراق السعود، وإنما أخذها الناشر من نسخة الشرح، فإنه أمر الطابع عنده أن يفرد المتن عن الشرح، وهذا الطابع لا يعي إلا أن المتن أبيات منظومة، فصار أي بيت يجده في الشرح منظوما يجعله من المتن، وفيها أبيات زادها الشارح عند شرحه لأجل إيضاح بعض المعاني فعقدها بأبيات من الشعر فأدخلها في هذه النشرة وشهرت بأنها من مراق السعود، وبقيت مدة طويلة أيضا منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي وقد فقد منها بيتان، فكان المشهور بأيدي الناس نسخة فيها 47 بيتا والقصيدة هي 49 بيتا، وهذه آفة الحفظ من نسخة غير مصححة، فلا بد من الحرص أن يكون الحفظ من نسخة مصححة. ثم قال: فإن لم يجد، يعني الطالب، فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، أي لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. فإن من الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، ذكره أبو بكر ابن العربي وصدق. فإن جماع الهجرة المأمور بها شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والجهل يكرهه الله عز وجل ويأباه، فمما يحبه أن يترك العبد البلد الذي لا يحيا فيها العلم ويتحول إلى بلد آخر ينعش فيها العلم. نعم. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمون: تقرير الدروس وإحكام المدروس. وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا هو آخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن من القواعد الأصول أي العظام في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، فيقلل ما يدرسه ويحكمه إحكاما متقنا، لأن التقليل مع الإحكام يغني عن الإعادة، فإذا قلل مدروسه وأحكمه لم يحتج إلى إعادته مرة أخرى. وفي أخبار بعض علماء شنقيط أنه كان حال أخذه ألفية لا يزيد في اليوم عن بيت واحد يحفظه ويتفهم معناه، فحرضه بعض أصحابه على العجلة في ذلك، فقال: العجلة أردت. ومعنى قوله العجلة أردت أي أنني إذا تحفظت أبيات الألفية على هذا النحو وتفهمتها تفهما حسنا لم أحتج بعد ذلك إلى أن أرجع إلى هذا الشيخ ولا إلى غيره في علم النحو، فأكون متقنا له مستغنيا عنه في دراية علم العربية. ثم قال: وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، أي مثافنتهم في معاودة النظر في هذه المسائل، فإن أصل المذاكرة ما كان بين اثنين فصاعدا لأجل تذكر مسائل فن ما، وما يسميه الناس اليوم مذاكرة إنما يسمى في العربية مطالعة، فإذا انفرد المرء بنفسه في قراءة كتاب أو درسه فإنه يسمى مطالعا له، وأما المذاكرة فشرطها المفاعلة، أي أن تكون بين اثنين فصاعدا في تذكر مسائل أمر ما. ثم ذكر بعد ذلك أن المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ثم ذكر من بدائع الألفاظ المستجادة بيتان لطيفان لأبي الحجاج المزي الحافظ صاحب تحفة الأشراف: من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا هو آخرته، فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم ذكر عن ابن شهاب الزهري قوله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم أورد شاهده المصدق من السنة النبوية، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن راقبها وتابعها حفظها، وإن أطلقها ذهبت وعسر عليه ردها. ونقل عن ابن عبد البر قوله: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. فيحتاج الإنسان إدامة مذاكرة العلم، يحتاج الإنسان إلى إدامة مذاكرة العلم. ومن نبل من أهل العلم قديما وحديثا فإن غالب أمرهم هو العناية بالأصول مع دوام مذاكرتها. فأصول العلم هي كتب معروفة محصورة، وكمال الصلة بها يكون بتكرار النظر فيها تعلما وتعليما ومطالعة ومذاكرة، فبذلك يقوى في العلم ويرسخ. نعم. البينة التاسعة: في التأني نيل بغية المتمني، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رمى أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد شيء مع الليالي والأيام. فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقيه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 لطرا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل وما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ذكر المصنف وفقه الله في البينة التاسعة أن في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وأن العلم إنما يجمع بطول المدة وتجويد العدة، أي تقوية آلة العلم. فيحتاج المرء إلى مدة مديدة في أخذ العلم حتى يكون ثابتا نابتا فيه. وأورد من كلام أهل العلم ما يصدقه، كما قال الزهري لصاحبه يونس: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فلا بد أن يتأنى في أخذه، وألا يني في طلبه، وألا يستطيل الطريق في التماسه. فالأمر كما قال ابن النحاس فيما ذكره عنه السيوطي في بغية الوعاه: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فالسيل الهادر إنما يبتدئ قطرة قطرة من السماء، حتى إذا تكاثرت تلك القطرات صارت سيلا هادرا. فكذلك أخذ العلم يكون شيئا فشيئا حتى يصل ملتمس العلم إلى بغيته. ومن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال. ثم أورد من كلام الخطيب البغدادي ما يبين أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء. فكما أن الجوارح الظاهرة تحتمل شيئا وتعجز عن غيره، فكذلك الجوارح الباطنة تحتمل شيئا وتعجز عن غيره. فينبغي أن يراعي المرء تحميلها العلم، فيحملها العلم شيئا فشيئا حتى تقوى، لأن للعلم ثقلا في القلب. قال رجل للإمام مالك: أسألك مسألة سهلة، فغضب ثم قال: ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي جليلا عظيما على القلب لثقله. وليس المراد سهولة فهمه في تصوره، ولكن بقاؤه في النفس وامتثال ما تضمنه هو الذي يدخل به العلم. ومما يعينك على وجدان هذا الأمر في قلبك وتحمل قلبك إياه أن تأخذه شيئا فشيئا حتى يكثر في قلبك. نعم. بسم الله عليكم. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. يمد به صلى الله عليكم ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كل في الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن لم تكن معه آلة العلم فإنه لا يستطيع بلوغه. وأوعى مقالة بينت آلة العلم فيما طالعته ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق يعني الإلهي ويمد به من المعونة الربانية. فأولها: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، فيكون لملتمس العلم مكلة عقلية في فهم ما يلقى إليه من العلم. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي تعينه على استشراف غوامض العلوم واستجلائها. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي القوة الذهنية التي تمده بالحفظ والفهم. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، فإن نهمة الطلب أعظم المحركات. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر أن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. ومن راد بقوله نهمة الرجل يعني محبته العلم ورغبته فيه. وسئل ابن المبارك: كيف تحفظ؟ قال: إنما هو إذا اشتهيت حديثا حفظته، يعني إذا وجد في قلبي محبته والرغبة فيه غلب على قلبي فحفظته دون كلفة. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلفة الطلب، يعني الاكتفاء بمال يسد حاجته فيما يريده من كلف طلبه. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر. والسابع: عدم القواطع المذهلة. والثامن: طول العمر واتساع المدة. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه، يأخذ الطالب شيئا فشيئا فيرقيه فيه. ومن مشهور كلام أهل العلم في ذكر آلة العلم قولهم: آلة العلم شيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. اكتبوها: آلة العلم شيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. فالآلة الأولى الشيخ الفتاح، والمراد به إيش؟ المعلم. أريد طيب لا بس ما يصير وضع رجل على رجل وتجيب جزاك الله خير. سمي يا أحمد. هم حمد كان قالوا شيخ شارح، ايش قالوا؟ فتاح. ها يا يوسف، كيف يفتح غامض العلوم؟ نعم.

قال الخليل بن أحمد: وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. نعم. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت. قوله بعض المقت أي البغض. فكل حسن الصمت ما حيت، مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة، معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا، حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عجول سابقي، من غير فهم بالخطا ناطقي. أزرى به ذلك في المجالس، بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فعلا بك حقا أزين، إلا لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر، ملي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء. قوله فذاك شطر العلم، الشطر النصف، والمشار إليه في البيتين هو قول لا أدري. كذاك ما زالت تقول الحكماء، يعني ما زالت تقول لا أدري شطر العلم، وهي كلمة مشهورة عن جماعة. أقدم من ذكرها عامر بن شراحيل الشعبي، رواه عنه الدارمي. نعم. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. قوله فاغتنم الصمت مع السلامة، أي مع سلامة ذمتك وبراءة نفسك عند الله سبحانه وتعالى. وهذه السلامة هي المرادة عند السلف في قولهم الصمت سلامة، أو قولهم العزلة سلامة، يريدون بذلك السلامة سبحانه وتعالى، وهي أصل عظيم يتبين به الفارق بين المحق والمبطل. وعامة المتكلمين اليوم في مسائل الدين يخافون من السلامة من بطش السلاطين، ولا يخافون السلامة من رب العالمين في مؤاخذتهم فيما يتكلمون به من مسائل العلم. وإذا استحضر العبد أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، منعه ذلك من الجراءة على كثير من القول في مسائل الشرع بدون حجة ولا بينة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر، وأجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر، مما علمت والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما، إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعلمه، وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب، يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده، حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما يا ذوي الفضائل، جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه، عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس، من فضة بيضاء بلا التباس. إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل الخير والجنان. دل على تفضيله البرهان، وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون، وعصبة بالعلم يجهلون. قوله هل يستوي الذين يعلمون، يشير إلى إيش؟ لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب هذا شو يسمى؟ يسمى اقتباس. قال الأخضر في الجوهر المكنون: والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام. فإذا ضمن الشعر أو النثر آية أو حديثا سمي اقتباسا. وفي جوازه بحث طويل ليس هذا محله، مبسوط في شروح ألفية السيوط في البلاغة. نعم. لتدعو إلا العلماء ناسا، لغيرهم لترفعن راسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزغي بذن وبور. قوله بذن وبور، البذ سوء الأخلاق، والبور الفساد. يعني أن العلم مع التقوى هدى ونور، وإذا فقدت التقوى فإنه بذن وبور، يعني سوء خلق وفساد في الإنسان. نعم. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى، فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال، فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير السيرة ليستقر العلم في البصيرة، فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. قوله فعلم ذي الأنوار في جنانه، أي علم صاحب الطاعات في قلبه، وعلم صاحب الذنوب وهي الأوزار في لسانه. فالعلم باعتبار مستقره علمان، أحدهما علم اللسان والآخر علم الجنان. فعلم الجنان حظ لمن كملت طاعته وظهر أثر العلم فيه، وعلم اللسان حظ من كان ملطخا بالأوزار فاسد الباطن، فليس له حظ من العلم إلا ما يجري على لسانه، والعلم الذي يجري على لسانه صورة مدعاه، وإلا فالعلم الصحيح يدعو صاحبه إلى صلاح قلبه. نعم. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين، وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب، فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكون في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة. قوله فما حوى الغاية في ألف سنة، والبيتان بعده من عيون ما في ألفية السند من الأبيات، ففيها بيان الجادة السوية المفضية إلى الوصول إلى العلم، فإنه أرشد إلى أن العلم لا يدرك ولا يحاط به. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فالعلم لا منتهى له، لكن العاقل يؤمر بأن يأخذ من كل فن أحسنه وهو المحتاج إليه منه، وذلك برعاية أمرين: الأول حفظ متن جامع للراجح، والآخر أخذه على مفيد ناصح. وقوله بحفظ متن جامع للراجح، المراد الراجح إيش؟ أي المعتمد في الفن، أي المعتمد في الفن، هذا هو الراجح، وليس المقصود بذلك الراجح عند فلان أو فلان، لأن الترجيح هذا نسبي، لكن المقصود المعتمد في الفن. فمثلا ألفية ابن مالك متن معتمد جامع للراجح عند النحاة، أي معتمد عنده، وإن كان ابن مالك نفسه يخالف بعض ما في الألفية، كما ذكر أبو حيان وغيره أنه في تسهيل الفوائد خالف كثيرا مما في ألفيته، لكن الألفية هي المتن المعتمد عندهم من المطولات في دراسة الفن. ثم هذا المتن الجامع للراجح يكون أخذه على شيخ يجمع وصفين: أحدهما وصف الإفادة والمراد بها الأهلية بالفن، والآخر وصف النصح وهو إحسان تعليمه والترغيب فيه، فيكون أخذ العلم عن من جمع هذين الوصفين، فإن أخذ العلم عمن عري منهما ربما آذى المتعلم، فإن من المعلمين من يوعر طريق الطلب على المتعلم، وربما كان ذلك في أول ابتدائه في أخذ العلم، فإنك تأتي بعض الأشياخ ملتمسا علما عندهم فيكون مبتدأ قوله إن هذا العلم صعب لا يقدر عليه كل أحد، فإذا خالطت العلم وجدت أنه سهل. لكن هذه حال بعض الناس يعظمون ما عندهم من العلوم ابتغاء تعظيم أنفسهم، فيعظمون هذا الفن ترغيبا في تعظيم شأنه، وأن هذا الفن لا يدرك إلا بتعب عظيم. ومن جميل الأخبار أن العلامة طاهر الجزائري، طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، قال لبعض أصحابه ومنهم بهجة البيطار: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فلا تقولوا لا يمكنك ذلك، بل رغبوه فيه، فإنه ربما تعلم في هذه الأيام 3 ما يحببه في النحو. وهذا من النصح. أما الذي تأتيه فيوعد لك الطريق هذا ليس بناصح. نعم. أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم. قوله والعلم ذكر الله في أحكامه إلى آخره، يعني أن العلم من القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، فهي من ذكره، كما بسطه ابن القيم في أول الوابل الصيب. قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. نعم. وادخلوا فيه الجدال والمرا فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنى مأثوره، فهلكوا بقسوة وكبري وحسد وعجب ومكري. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. قوله نعوذ بالله من الخبال، الخبال الفساد. فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. قوله حتى يكون عند موت جسمه حي الحجى، يعني حي الحجى العقل، والمراد بقاء ذكره بعد موته بنشر معارفه وعلومه إذا مات. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. وهذه الأبيات التي ختمت بها البينة هي مقتطعة من ألفية السند للعلامة الزبيدي رحمه الله تعالى، وهي ألفية نظم فيها أسماء شيوخه وأسانيدهم، وجعل خاتمتها في أدب العلم وكيفية تحصيله مما ذكرنا بعضه، وهي نافعة في هذا الباب. وبتمام هذه الأبيات نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من الكتاب الأول، وهو كتاب البينة. اكتب في طبقات السماع: الطبقة الأولى سمع علي جميع، لمن كان سمع الجميع، ومن عليه فوت يضبط فوته، يعني بعض الإخوان اللي خرج عند مكالمة ورجع يضبط، إذا كان خرج أثناء القراءة عليه فوت يضبطه، فإن لم يضبطه فإن الله يعرفه، لما يضبط سماعه يخرج له من يحفظه له، الله عز وجل لا يضيع دينه. بعض الناس يقولون كيف نعرف فلان سمع ما سمع، هذا ليس لك، هذا إلى الله عز وجل. قال ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، يعني أن الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. سمع علي جميع البينة في اقتباس العلم، الاسم المكتوب عندكم إن كان تاما، صاحبنا الفراغ الثاني بقراءة غيره، يعني أنتم سمعتم بقراءة الأخ بقراءة غيره صاحبنا ويثبت أحدكم اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في نسخته. وين مثبت في نسخته؟ إذا حضر الإنسان مجلس علم يبتدئ في أوله يكتب بداية المجلس، إذا كان الأول بداية المجلس الأول مثلا نحن اليوم بداية المجلس الأول بعد الفجر تاريخ كذا وكذا، فإذا ختم انتهى المجلس ويدون الوقت، فإذا كان متعدد المجالس عرف قرأ كتاب في 300 مجلس على شيخه ويعرف كل مجلس متى قرأه في أي يوم قرأه. وبعضهم يكون ذكيا فيكتب في هذا المجلس، في هذا المجلس حضر فلان، أو في هذا المجلس نزل المطر، أو في هذا المجلس علمنا بكذا وكذا، يدون هذه الوقائع لأنها من تاريخه العلمي. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المجيز لمعين وهو أحدكم، في معين وهو الكتاب، الحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، أضرب على كلمة ليلة، يوم الأربعاء، كم التاريخ؟ 10 من بالتاريخ الهجري يعني التاريخ الإسلامي، 10 من إيش؟ من ربيع، ما في الثاني، الآخر من ربيع الآخر، سنة 34 بعد 400 في مسجد ولا جامع تسمونه أنتم؟ جامع عمر الخطاب ولا مسجد عمر الخطاب؟ جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة. جزاكم الله خير. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الثاني. وفق الله جميع من يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.